التي أرى

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا هذا اللقاء الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. أيها الإخوة المؤمنون، إن شمول المنهج الإسلامي ميزة كبرى ميزت هذه الشريعة الغراء، فهي شريعة العليم الخبير، العليم بشؤون الناس وما يصلحهم وما يضرهم. لذا كانت هذه الشريعة قادرة على إشباع احتياجات الإنسان فردية كانت أو جماعية، وهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وأمته من بعدهم في مؤتمر الحج يقول: خذوا عني مناسككم، تحت عنوان الحج في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مع هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد ترك إمام مسجد النور بالعباسية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإيمان والإسلام، عندما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج في السنة العاشرة للهجرة، توجه ببصره إلى السماء وبقلبه إلى الله وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المشوار، هكذا بدأ الحج بالإخلاص لله عز وجل. فإذا كانت بعض العبادات لا ترتبط بزمان ولا مكان، كقول لا إله إلا الله، وكقراءة القرآن، وكذكر الله عز وجل، وإذا كانت بعض العبادات ترتبط بزمان معين ولا ترتبط بمكان معين، كالصلاة وكالزكاة وكالصيام، فإن شعيرة الحج ارتبطت بزمان معين، ألا وهو أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وبمكان معين، ألا وهو بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وقبل ذلك أذن في الجزيرة العربية وما حول الجزيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فاجتمع في المدينة خلق كثير، بعض المؤرخين يقولون وصلوا إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 من المسلمين من كل الأجناس والألوان والألسنة، أخذوا مناسكهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفوا حول رسول الله، دينهم واحد وقرآنهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وهدفهم واحد وغايتهم واحدة، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان والإسلام، رأينا في مظهر الحج في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والإخاء، الرحمة بحيث لا يكون هناك شدة ما بين المسلمين، ولا قسوة ولا غلظة ولا فرقة ولا عداوة ولا بغضاء، رأينا هذه المساواة، رأينا هذا العدل، رأينا هذا التآخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في حجة الوداع: أيها الناس، إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى والعمل الصالح. ورأينا أيضا لا فرق بين الكبير والصغير، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الرئيس والمرؤوس، إلا بالتقوى والعمل الصالح. رأينا أبا ذر مع بلال، رأينا السيد مع العبد، رأينا الحر مع العبد، رأينا الرجل مع المرأة. وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الزحام ويكون التلاحم، كل يبتغي وجه الله وكل يبتغي رضا الله. وبينما الناس كذلك، جاءت امرأة واخترقت صفوف المسلمين وسط هذا الزحام المتلاطم، ورفعت صبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والسؤال هو: كيف وصلت هذه المرأة وسط هذا الزحام الكبير إلى رسول الله، ورسول الله لم يغفل عنها، ورسول الله لم يتجاهلها، ورسول الله يسمعها وينصت إليها ويجيبها ويترفق بها، ولا يشغله شيء عن شيء، ولا يشغله شاغل عن شاغل. كان يوزع رحمته لكل المسلمين ولكل، وكان يوزع رحمته على كل من حوله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى مفهوم الرحمة العامة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ما أحوجنا إلى مفهوم الوحدة، وما أحوجنا إلى نبذ الفرقة. هذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون من رحلة الحج. فالحج وحدة الأمة، الحج تلاحم القلوب لله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، وكان هدف الصحابة أيضا أن يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما هداني الله للإسلام جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. قال عمرو: فبسط رسول الله يده فقبضت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فبايع عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن إلى مغفرة الله، وبعدما اطمأن إلى رحمة الله عز وجل. كلنا إخوة الإيمان والإسلام نحتاج إلى رحمة الله في هذه الأيام، نحتاج أن يغفر الله لنا، كنا حجاجا أو غير حجاج. ولهذا وزع الله تعالى رحمته على كل العالمين في هذه الأيام المباركة، لأن الله تعالى اسمه الواسع، واسع العطاء، واسع الأرزاق، واسع الرحمة، واسع المغفرة. هو سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع العطاء وواسع المغفرة. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن من لم يكتب الله تعالى من لم يكتب الله عز وجل له الاستطاعة لحج بيت الله الحرام فلا ييأس، ولكن ينبغي أن يستثمر هذه الأيام المباركة، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر، والتي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري بسنده في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله تعالى رحمنا بيوم في هذه الأيام الأول، ألا وهو يوم عرفة. يوم عرفة هو فرصة عظيمة لمن يريد أن يتعرف على الله، لمن يريد أن يصل إلى الله من أقرب طريق، لمن يريد رحمة الله، لمن يريد مغفرة الله، لمن يريد العتق من نار الله، لمن يريد العتق من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم، والحديث في صحيح الإمام مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا دليل على أنه في هذا اليوم الكريم الله عز وجل يعتق من النار أكثر من أن يعتق في غيره من بقية الشهور والأيام. علمنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع كيف نحتفل بختام القرآن: فلقد أنزلت آخر آية في كتاب الله عز وجل، وكان يوم عرفة يوم الجمعة في السنة العاشرة للهجرة في حجة الوداع عبارة عن محفل إلهي، محفل رباني لنزول آخر آية في كتاب الله عز وجل، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله آية في كتابكم لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فقال اليهودي: يقول القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله نزلت في يوم عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في يوم الجمعة في يوم عرفة. فإخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا أن نستشعر هذه المعاني، ما أحوجنا إلى الوحدة، ما أحوجنا إلى الالتحام، ما أحوجنا إلى الصدق، ما أحوجنا إلى التراحم فيما بيننا، ما أحوجنا إلى أن نهتم بالقضايا الكبرى في حياتنا. فأول كلمة نزلت في كتاب الله عز وجل: اقرأ. اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا أيها المسلمون، اقرأوا أيها المؤمنون، اقرأوا في كتابكم، اقرأوا أنفسكم، اقرأوا الكون من حولكم، اقرأوا الأحداث، اقرأوا التاريخ، اقرأوا الثقافات والحضارات، اقرأوا القراءة الشاملة العامة. وبعدما قرأ الصحابة، وبعدما وعى الصحابة، وبعدما طبق الصحابة، كان هذا المحفل في يوم عرفة ليأتي بالختام: أنتم قرأتم وطبقتم وعبدتم وتخليتم وتحليتم وخشعتم لله عز وجل ووصلتم إلى الله، فكان من المناسب أن تكون هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن نقرأ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، ونحن نقرأ مقاصد الحج ومقاصد شعائر الحج، أن نعود مرة أخرى إلى القراءة، وأن نهتم بقضايا المسلمين الكبرى، وألا يكون بأسنا بيننا شديد، وأن نكون إخوة متحابين لا أعداء متفرقين، وألا نسمح بالشقاق، وألا نسمح لأي أحد أن يحرش فيما بيننا، أن يحرش ما بين المسلمين ومصالح المسلمين وعواطف المسلمين، وأن يشعل الفتن النائمة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الفتنة نائمة، لعن الله من أشعلها، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا عصبية في الإسلام، دعوها فإنها منتنة. وعندما أراد البعض أن يحرش ما بين المسلمين فشلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاحموا ولأنهم توافقوا وتآخوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله هذه الآيات، وليس من قبيل المصادفة أن هذه الآيات تأتي بعد آية فريضة الحج، عندما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وخاطب القرآن رسول الله أن يخاطب اليهود الذين يشعلون الفتن يمينا ويسارا في كل بقاع الدنيا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. من المناسب بعد هذه الآيات، لأن الحج وحده ولأن الحج هو تآخي وأخوة، ثم بعد ذلك نادى على المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من المناسب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يقف وأن يخاطب كل المؤمنين وأن يخاطب كل المسلمين إلى أن تقوم الساعة، وأن يحذرهم من الفرقة، وأن يحذرهم من العداوة والبغضاء ومن كل أدوات العداوة والبغضاء، عندما قال: إن الشيطان يائس أن يعبد في أرضكم هذه ولكن يحرش. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العداوة، وحذرنا من تحرشات الشيطان بنا ومن تحرشات أحزاب الشيطان بنا، حتى نبقى أمة واحدة كالبنيان يشد بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من المناسب إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام المباركة أن نتخلى عن العداوة، نتخلى عن الأحقاد، نتخلى عن الهوى، نتخلى عن الكبائر وعن الذنوب، ونتحلى بالإيمان، نتحلى بالتآخي، نتحلى بالأخوة، وأن نتجلى لله عز وجل بالخشوع وبتعظيم أوامر الله وشعائر الله وحرمات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه دعوة من الله ودعوة من رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة حول الحج في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، شهر الله الحرام ذي الحجة، من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. حدثنا في هذه الكلمة الطيبة فضيلة الشيخ أحمد ترك إمام مسجد النور بحي العباسية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون يكون نداء المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الكبير، معلنين التوحيد الخالص لربهم تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ومؤتمر الحج الإسلامي يجب على الإنسان المسلم أن يتحلى فيه بآداب عظيمة، وأن يسلك فيه سلوكا قويما، حتى يشمله حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق سبحانه وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ سعيد حافظ. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، عفوك ورضاك يا بالكمال لمدح رسول الله ماذا قول ماذا قول لمدحه والله والله لمدع رسول الله ماذا أقول لمدع طه ماذا أقول ماذا أقول لمدعه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد زرافة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت نادت نادت نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناصر لا لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوثا بدا طاق طاق صلاة الله صلاة الله صلاة الله السلام عليك السلام عليك يا نجم الهدى السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة شاهدا اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ سعيد حافظ، وكانت ختاما لهذا النقل الحي المباشر لاحتفال شبكة القرآن الكريم بهذه الليلة من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من العاملين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا النقل أنقل لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.